بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 102. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنبدأ في الدرس رقم 100، الرابع بعد الثاني بعد 100، في شرح كتاب الموافقات وفي الدليل الثاني السنة في المجلد الرابع من طبعة دار المعرفة. وكنا قد تحدثنا بشكل عام في المسألة الرابعة، وإنما أريد أن أعود لبعض التفصيل فيها لأهميتها. المسألة الرابعة تتحدث عن المآخذ التي نظر بها العلماء في الأوجه التي يدل بها الكتاب على السنة، وذكر منها أربعة أوجه. الأولى الوجه العام، وهو الأحاديث التي جاءت في من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، النصوص التي مثل هذا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا وجه. الوجه الثاني، ومنها الوجه المشهور عند العلماء كالأحاديث الآتية في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين الأحكام، فبيان الصلوات والزكوات والركوع والسجود وكذا، فهذه وجه كذلك يستدل به على دلالة الكتاب على السنة وتفصيل السنة للكتاب. الأمر الثالث، وهو النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة من أصول الشريعة ومبادئها، وهي الضرورات والحاجيات والتحسينيات ومكملاتها. فتجد الضروريات تذكر في القرآن، وتأتي السنة بذكر التحسينيات. قد يأتي في الحاجيات في الكتاب، فيأتي أستأتي السنة بالتحسينات على ترتيب الأحكام فيها، لأن كل الرتب هذه تأتي في الخمس مقاصد: من حفظ النفس والدين، الدين والنفس والعرض والمال والنسل، وكل منها فيه الضرورة والحاجة والتحسين، وكل رتبة فيها الخمسة أحكام التكليفية. فهذا تجد أن السنة جاءت إذا نظرت من هذه الوجهة من النظر، لأنه مأخذ، ترى أن قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة، في القرآن وجاءت في السنة، لم يتخلف عنها شيء، فتضطرد، فتجد الضرورات الحاجيات دائرة على الضروريات، وتجد التحسينيات دائرة على الحاجيات، وكلها موجودة بالنسبة للخمسة مقاصد. وذكر هنا كما قلنا أمثلة من ذلك. الأمر الرابع، لأن قلنا أمر أول، أمر الثاني، الأمر الثالث، ثم الأمر الرابع، وهو أن هذا أمر مهم، لأنه ينقسم إلى قسمين: هناك مأخذ الاجتهاد ومأخذ القياس، وقد يشتبه الأمر بينهما في بعض المسائل، ولذلك نريد أن ننظر فيها بتفصيل قليل، لأنها يعني تشير إلى أو تعين على تكوين الفكر، النظر الفقهي. والمقصود منها النظر إلى مجال الاجتهاد، أن قد يقع في القرآن أو في السنة ما قد يقع في الكتاب نص بين طرفين، فيجتهد المجتهد في أو يقع الاجتهاد حتى في السنة، الاجتهاد يكون ويقول اجتهاد لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا علماء اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم له اجتهاد أو ليس له اجتهاد، فسواء كان اجتهادا أو من الوحي فأنه يأتي في السنة ما يلحق الواسطة بين الأمرين إلى أي طرف منهما. ونتكلم نقول مثال، فهذا في الاجتهاد. في مجال القياس هنتكلم عنه مثلا، في مجال الاجتهاد مثلا إذا نظرنا إلى أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، بقي بين الأصلين أشياء يمكن إلحاقها بأحدهما، بين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، وكذلك أكل الجلالة وألبنها لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة، فكل هذا فألحق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هنا القرآن جاء بالجامع وهو حل الطيبات وتحريم الخبائث، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق أمور بالخبائث وألحق ما لم يذكر بالطيبات. ليه؟ على الأصل العام الأول أن الأصل في الأمور الحل، فبقي أن يوضح ما هو من الخبائث، فألحق هذا ألحقها بأحد الطرفين، طرف الإحلال الأمور الطيبات والطرف الثاني تحريم الخبائث. المثال الثاني، حل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من البلاء، فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر، وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير. هذه أوعية كان يستخدمونها ويعملون بها ويعملون فيها الخمور، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام هذه إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا سدا للزريعة. لكن لما استقر الأمر فهو في الأول ألحقها بإيش؟ بالمسكر، بأحد الأطراف، لأن فيه مسكر وفيه غير مسكر، وفي هذه ما ما ما ما ما وفي هذه الأوعية ما تستخدم في هذه الأوعية من أشياء قد يظهر فيها قد يكون لها تأثير في الإسكار، فأنهى عنها وقال هذا محرم سدا للزريعة. ليه؟ لأنه هو قد تستخدم في أشياء، هذه الأوعية قد تستخدم في أشياء ليست مسكرة ابتداء، ولكن منعها لأنهم كانوا أول عهدهم بالجاهلية وأول عهدهم بترك الخمور فمنعها، ولكنه في الأخير أباحها مع إضافة التحذير من المسكر الذي هو أصل، الذي هو طرف من الطرفين اللي جاءت بينهما تلك الواسطة. قال كنت قد نهيتكم عن الانتباز فانتبذوا، استخدموا هذه وكل مسكر حرام. خذوا بالكم لما تستخدموا هذه إذا أسكرت تبقى حرام. وبقي في قليل المسكر على الأصل من التحريم، فبقي القليل حتى لو إنه قليل المسكر بقي التحريم في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن بيّن هنا، فهو أرجع أمر حل استخدام الأوعية إلى الأصل في الحل، لأنه هو الأصل حلال استخدام أي منها، ولكن على أساس أنها إذا أسكرت ألحقت بالطرف الثاني وطرف الإسكار، حتى لو كان قليل ألحقت به من باب هذا الأصل. فكان البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين. هذا طبعا كما قلت، شوف هذه الأمثلة بتعين على تكوين الحس الفقهي في النظر إلى الأمور ما يستجد منها، لأنه من الممكن أنك أنت يعني أن الإنسان المجتهد يلحق شيء بشيء سدا لزريعة عملا بمصلحة كذا، طبعا إن لم يكن فيه نص. ثم إذا ارتفع هذا السبب ممكن يرجع إلى الحل فيه، وكذلك هذه أحد الأمور التي يجب أن تنتبهوا إليها حتى تكتبوها، حتى عشان تكون، لأنها قاعدة من القواعد المهمة جدا هذه، وفي عدة قاعدة تأتي في الأمور القادمة. الثالث مثلا أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام. يبقى المعلم خلاص حلال إذا أمسك عليك، غير المعلم حرام. طيب إذا معلم ولكن أكل من الذبيحة نلحقه بأي الطرفين؟ فألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قد إنما أمسكه على نفسه، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وفي حديث آخر إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. إذن هنا إنه واضح إنه إذا لم يأكل منه ولم يمس، إذا أكل منه يبقى رسول الله قال أخشى أن يكون كذا. ولكن في حديث آخر إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. طيب إزاي نجمع الاثنين مع بعض؟ نقول إنه شوف في الحديث الأول يقول فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه، إذن هنا هو الحق بالتحريم درءا للشبهة، ويكون الأصل إنه إذا سميت الله وأرسلت الكلب الأصل إنك تأكل حتى لو أكل، إنما عدم الأكل يكون من درءا للشبهة ووجود أن نبعد عن وبينه متشابهات، أن يكون الواحد أقرب إلى الحرص في هذه الأمور. الرابع أن النهي مثلا ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا، وجاء أن من قتله عمدا الجزاء، هذا واضح، وأبيح للمحل مطلقا فمن قتله فلا شيء عليه، فبقى قتله الخطأ، قتل المحرم خطأ مش متعمد، جاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ، هلا الخطأ أن نلحقه بالعمد للمحرم. الخامس أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن، وجاءت بينهم أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام، فبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم من ذلك على الجملة وعلى التفصيل. يعني كل نوع من أنواع الحلال والحرام هتجدها في الـ في الـ في الـ في القرآن موجودة، زي ما قال الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات كما في الحديث. ومن الثاني قوله في الحديث واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهة بعتبة الحديث، هذا حديث عائشة، ومقتضى أن عبد ابن زمعة وسودة بنت زمعة أخته، عبد ابن زمعة ألحق إلحاقا بأبيه في الحديث المشهور الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكن فالأصل هنا أنه بدم ألحق بأبيه أصبح أخو لسودة بن زمعة، إذن يجوز أنها تظهر عليه. ولكن قال ثم قال لسودة بن زمعة زوجه صلى الله عليه وسلم احتجبي منه برضو رغم ذلك، لما رأى شبهة في الأمر، يعني رأى فيه يعني الحق به ولكن هناك فيه اشتباه، فلضمان الأمر الأشقاء يحتاجوا. وهذا أمر مهم جدا يا إخوة، إنه حين نسأل مثلا عن أمور فقهية أو نسأل عن ما حكم كذا وحكم كذا، بتجد قد تسأل المجتهد أو العالم أو من عنده طرف من العلم أو كذا، تجده في بعض الأحيان يتردد في الأمر ويقول لك حرام لكن ممكن إنك أنت تعمل في كذا أو ممكن تعمل في كذا. هذا يأتي من هذا الباب، انه وقد يختلط الامر في ذهن السائل، يقول كيف هذا يعني فيه مثلا انت الحقته بابيه فاصبح اخو لسوده، وكيف تقول انه يحتجب منها؟ نقول لانه هناك امور تشتبه، واذا اشتبهت فرغم ان غلبة الظن على أن هذه الشبهة أنها مجرد شبهة، وأن الأصل الأوضح والدليل الأوضح هو ما عليه التحليل أو التحريم، فإلحاقه بالطرف الآخر قد يكون احتياطا، خاصة أن ليس فيه ضرر. يعني ما الضرر من سودة تحتجب منه؟ وهكذا في أفعال، في أشياء كثيرة، سواء الحقها بالحلال أو الحقها بالحرام. كذلك الحديث الآخر الذي جاء فيه أن امرأة قالت أن عن رجل وامرأة يريد أن تزوجها، قالت أنا أرضعت كليهما، فهنا أرسل من يمنع هذا الزواج. فطبعا هذا لماذا؟ لأن قول المرأة في الرضاع هنا أقوى، فتلحق به، فيفترض أنها أخت هذا الرجل فلا صح زواجهما. فكل هذا يدل، كل هذه أمثلة نتحدث فيه كيف أن المجتهد، كيف أن السنة جاءت بإلحاق هذا بذاك بناء على اجتهاد يقرب قربها أو بعدها من الاثنين، سواء سمينا هذا هذه السنة لأنها سنة لا تزال فهي بيان، أما كونه وضعها تحت باب مجال الاجتهاد لأنها نظر، لأن فيها نظر، لأنه في المقابل هيقول بعد كده مجال القياس، فيختلف عن مجال الاجتهاد هنا. فمثلا السادس، حرم الزنا وأحل التزويج وملك اليمين، لكن سكت عن النكاح المخالف للمشروع اللي هو ليس بنكاح محض ولا سفاح محض. السنة فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في الحق بأحد الأصلين، فجاء بالذات في ما كان الخطأ فيه في عدم وجود الولي، ما هو فيه، ما قد يكون الزواج باطل لأسباب أخرى، بس هو جاء في بهذا حتى يكون طريق للنظر في للمجتهدين في أمور أخرى قد تجد فيه في أن يكون الوضع القائم بين واقع بين طرفين، فالمجتهد في هذه الحالة يسترشد بالسنة في هذا الوضع. فقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا إيش؟ قبل الدخول، لكن بعد الدخول، بعد الدخول هنا اللي كان هذه امرأة سلبت عذريتها، عذريتها، فلا بد أن يعني ترك الزوج هنا فيه مضار أكبر من أن تكون. فلذلك قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها فيدفع. وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة. السابع، أن الله أحل صيد البحر فدارت ميتة البحر، وحرم الميتة دارت ميتة البحر، فبين قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الثامن، جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض، وكتبنا عليها أقمنا عليهم فيها النفس بالنفس وكذا، وأن الخطأ وأما الخطأ فدية، فتحرير رقبة مؤمنة. وبين عليه الصلاة والسلام دية الأطراف على النحو الذي يأتي سأتحدث عليه بعد. فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته الأم بالضربة، واحدة ضربتها أو واحد ضربها وقع الجنين، طب ده ديته ايه؟ هل ده اطراف ولا قتل نفس ولا ايش بالظبط؟ فالحق قال هو ديته في ان ديته الغره، والغره هي عشر ثمن العبد، عشر ثمن العبد، فيدفع عشر ثمن العبد، نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. وأن له حكم نفسه لعدم، فبيانت السنة فيه أن ديته الغرة، وأن لا حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين، له حكم نفسه بمعنى أن هذا مستقل، حكم نفسه يعني حكم يعني هذه الحالة لها حكم نفسها، يعني ليست في الحقيقة مبنية على هذا ولا ذاك، يعني لا تلحق بهذا وبذاك، لها حكم نفسها إنه ديتها الغرة. وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه من العبيد نصف عشر الدية، وذلك ليش؟ لأن ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال، أن الجنين جزء من الأم، لا أنه مستقل، لأنه لو كان مستقل، لو حكم بالاستقلال يبقى يحكم النفس بالنفس، يبقى اللي ضربه يقتل، لكن هو حكم هنا بالجزئية إن هو جزء من الأم، فجعله ملحقا بإيش؟ بإن له دية كدية الأطراف. العاشر أن الله تعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فباقيت البنتان مسكوتا عليه، وقال فوق اثنين فيها ثلث، واحدة لها النصف. طب الاثنين بالذات بقى الاثنين بالضبط عليهم ايه؟ فألحقهما بما فوق البنتين، لهما ايش؟ الثلثة ما ترك. هذه أمثلة كلها تبين، تعين المجتهد بالنظر في السنة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الأمور ببعضها، وعلى أي أساس ألحقها بأحد الطرفين في بيان الكتاب. فهذا ما جئت. أما مجال القياس، هنا احنا بنتكلم إلى الآن في رابع المآخذ التي إيش؟ التي ينظر، يعني انتبهوا إلى التقسيم. رابع المآخذ هو أن الكتاب، بيان السنة للكتاب له أربع مآخذ ينظر فيها العلماء، وهذا النظر الرابع أحد الاجتهاد، والثاني القياس. فيقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أن حكمه حكمها وتقرب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها، أن بعض المقيدات مثلها، فيجتزأ بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنة فيه. وهذا النحو بناء على أن المقيس عليه وإن كان خاصا في حكم العام معنا، مر في كتاب الأدلة بيان هذا المعنى. هو يقول هنا أن الأمور التي تأتي في الكتاب مطلقة أو عامة، فتقييدها وتخصيصها في السنة صحيح أنها جاءت عامة في الكتاب، ولكن التخصيص والتقييد هذا جاء بناء على أنها وإن ألحقت بأشخاص معينة، مثلا كفي حالة مثلا زواجه من من من من من من من زوجة أسامة، زوج مش أسامة، زيد بن حارس، مثلا في هذا الكلام هي جاءت على تدل على شخص، ولكنها في الحقيقة بيان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فعلا، وتزوج امرأة زوجة زيد، جاء دل هذا على أن هذا التشريع ليس خاصا ببعضه البعض. فإن كان هناك تخصيص أو تقييد فلا يزال هذا التخصيص أو التقييد يقع في دائرة أقل في العموم، لكنه لا يزال في دائرة عموم، لا يزال في دائرة عموم. وهو يضرب أمثلة على هذا أمثلة كثيرة سنأتي عليها. سواء علينا أقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقياس على أساس أنه زي ما قلنا هو بيجتهد أو ما يجتهد، سواء قلنا هو قاس فيه أو بالوحي، إلا أنه جار في أفهامنا مجرى القياس، إنه هذا قيس على هذا في هذا الأمر. والأصل الكتاب شامل له بالمعنى المفسر في أول كتاب الأدلة اللي ذكرناه من قبل، وله أمثلة. مثلا إن الله عز وجل حرم الربا، وربا الجاهلية الذي قالوا فيه إنما البيع مثل الربا، هو فسخ الدين في الدين، ويقول الطالب إما أن تقضي وإما أن تربي، وهو الذي دل عليه أيضا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. قال صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض، ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة. هنا هذا جاء في الكتاب، والسنة طبقت هذا على ربا العباس، لأن ربا هو ربا الجاهلية. فإذا كان ذلك إيش المنع جاء منين؟ من أجل كونه زيادة على من غير عوض، ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بغير بذلك المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. شفت؟ فهو ألحق هذه الأصناف بناء على أن هناك زيادة حصلت من الربا بأنه تقضي أو أما أن تقضي أو أن تربي، فهذه الزيادة، ولذلك منع هذا في هذه الأصناف. ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا، لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة، فيدخل فيه بحكم المعنى أن السلف يجر نفعا، ولذلك القاعدة في الربا إيش؟ أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثم تحدث عن لماذا مثلا أن العلماء فكروا في لماذا النقدين والمطعومات التي ذكرها بالذات، لماذا لم يعني يجري هذا في البقية؟ هو يقول أنه من أخذ من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها إلى اليوم، فلذلك بيانتها السنة. هو يقول أن المعنى الذي جاء للاقتصار على النقدين الذهب بالذهب والفضة بالفضة في النقدين والبر بالبر البر والشعير والتمر والملح هذول فيهم كذا، فليش غير النقدين المطعومات لم يجز فيهما محل نظر تخفى وجهه على المجتهدين، وهو من أخفى الأمور التي لم يتضح معناها، فلذلك بيانتها السنة. بيانتها السنة بمعنى إيش؟ بمعنى أن جاءت السنة بأمور يجوز أن يكون فيها العوض أكثر، كما مثلا في لما نفذت الإبل في جهاز الجيش أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يأخذ البعير على أنه هيرجعه بعيرين، لأنه ده بعير ما هوش ملح أو كذا وكذا، فبين أنه يمكن أن يكون هذا في البعير. ففي الحقيقة أن أشار هنا الشارح أن وهذا موجود بالتفصيل في باب القياس في أعلام الموقعين، لماذا جرى هذا الفرق بين النقود والأطعمة وبين غيرهما؟ لماذا منع في هذا ولم يمنع في ذاك؟ فننظر إليه إن شاء الله، سأذكر لكم في أي مكان في أعلام الموقعين. الثاني أن الله تعالى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح وبين الأختين، وأحل لكم ما وراء ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قياسا على علة التحريم وهي الضرر العائلي والأذى والتأذي، جاء نهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، هذا من باب القياس والتعليل، يشرح بالقياس، يشعر بالقياس. ليش؟ لأن يقول فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. الثالث أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء وأنه أسكنه في الأرض، ولم يأتي مثل ذلك في ماء البحر. شوف، فجاءت السنة ألحقت ماء البحر بغيره ووصفته بأنه الطهور ماءه الحل ميتته. الدية في النفس، الدية في النفس ذكر الله تعالى، وما يذكر ديات الأطراف، ديات الأطراف لم تأتي، وهي مما يشكل قياسها على قياسها، يشكل قياسها على العقول. العقل ما قدرش يقول طب دية الطرف ده كام وكام وكام، ولذلك حددها صلى الله عليه وسلم وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره، فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه. يعني أنا عندي مشكلة في هذا المثال، لأنه يعني لا أرى وجه القياس بالذات في هذا الموضوع، موضوع أن ديات الأطراف، يعني لا أرى فيها موضوع القياس واضحا، إلا إن كان يقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع هذه الديات للأطراف، ومنها يمكن أن يأخذ المجتهدون قياسا عليها ديات أشياء أطراف أخرى، كما مثلا حدث في ذكرنا في السقط أو الجنين أو كذا، ولكن هذا قلنا قبل كده ذكرنا في الاجتهاد. فوجه القياس هنا في هذا المثال غير واضح بالنسبة لي على الأقل، يعني والله تعالى أعلم. الخامس أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة من النصف والربع والثمن والثلث والسدس، ولم يذكر ميراث العصبة، العصبة اللي هي من بقي بعد التوزيع، من يعني بعد توزيع النصيب، إلا في ذكر فقط في بعض حالات، فقال وورثه أبواه ما شفق في الأبوين، ذكر في الأبوين فلأمه الثلث، وقوله في الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه لنا عصبة الاثنين، يعني هو الورثين أكثر من واحد. والكلالة كذلك، وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فاقتضى أن ما بقي بعد الفرائض المذكورة فللعصبة. أي شيء يبقى بعد الفرائض المذكورة هذه بما فيها من ذكر من عصبة، إذا كانوا بنتين أو كان أو الكلالة أو كذا، فللعصبة. وبقي من ذلك ما كان من العصبة غير هؤلاء المذكورين كالجد والعم وابن العم وجبه. فقال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أو لفأولى عصبة ذكر، فتفرض الفرائض للذكر الأقرب فالأقرب. وهذا طبعا له أصول في يعني الجد أولا ثم العم بعد ذلك ثم ابن العم، يعني هناك ترتيب للميراث بعد الفرائض، هناك ترتيب لمن يرث بعد ذلك. السادس أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين سائر القرابات من الرضاعة التي يحرمن النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وجهة إلحاق هي جهة الإلحاق بالقياس. إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق. القياس بنفي الفارق هذا في الأصول يعني معروف أن أنه ليس لوجود علة ولكن لنفي الفارق، لأنه ليس هناك فرق بينهم، فيسموه القياس بنفي الفارق. نصت عليه السنة، لم يتركه صلى الله عليه وسلم، فنص عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. كذلك جعل رسول الله المدينة حرما آمنا كمكة. الثامن أن الله تعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمة إلى شهادة رجل، وظهر به ضعف شهادتهن. فأخذ ذلك وقاس عليه في اليمين، فجرى الشاهد واليمين مرجع الشهيدين أو الشاهد والمرأتين في القياس. التاسع أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله، وذكر الإجارة في بعض الأشياء كالجعل ولمن جاء به حمل بعير، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف في موضوع المال اليتيم، وفي العمال كالعمال على الصدقة والعاملين عليه، وهناك بعض منافع أخرى أطلقت السنة فيها القول بالنسبة لسائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور الأرضين، فبين صلى الله عليه وسلم من ذلك كثيرا ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين، وهذا هو المجال القياسي المعتبر في الشرع. فهنا أن الله ذكر البيع وذكر الإجارة، فأرحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكال أخرى من الإجارة قياسا على ذلك. والعاشر أن الله تعالى أخبر عن إبراهيم في شأن الرؤيا بما أخبر به من ذبح ولده، وعن رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين، وكانت رؤيا صادقة، ولم يدل ذلك على صدق كل رؤيا، فبين صلى الله عليه وسلم أحكام ذلك، وقال أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة، وأنها من المبشرات، وأنها على أقسام. لما قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان إلى غير ذلك من أحكامها، فتضمن إلحاق غير أولئك المذكورين بهم، وهو المعنى الذي في القياس. والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معاني مجتمعة. خد بالك هذه حتة هامة. يقول: ومنها النظر إلى ما يتألف من أدلة القرآن المتفرقة من معاني مجتمعة، فإن الأدلة قد تأتي في معاني مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان، فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد. هو هنا يتحدث عن استقراء المعاني في باب الاستقراء في القرآن، فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للقرآن، فتجد متفرقات في القرآن ثم يضمها تضمها السنة كذلك، كما جاء في لا ضرر ولا ضرار، وإن كان الحديث ضعيف ولكن يجري فيه هذا المعنى. هذا ينهي لنا، ينتهي بنا عند عن في الوجه الرابع، ثم يأتي الوجه الخامس. ومنها النظر الوجه الرابع الذي ذكرنا به الاجتهاد والقياس، ومنها النظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن. فهناك أحاديث كثيرة نستطيع أن نجد أصلها في القرآن، كمثل حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة إذ طلقها البتة، وشأن المبتوتة أن لها السكنة وإن لم يكن لها نفقة، لأنها بدت على أهلها بلسانها، فكان ذلك تفسيرا لقوله ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، أي أنها لها السكنة وليس لها النفقة. ولكن في حديث فاطمة بنت قيس لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة إذ طلقها البتة. وطبعا هذا الذي جاء فيه قول سيدنا عمر أنه لم يأخذ بهذا بقول فاطمة بنت قيس عمر، قال لا نترك كتاب الله إلى قول امرأة تحيض أو تخطئ وتصيب أو شيء من هذا القبيل في الحديث. ومثلا حديث سبيعة الأسلمية إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبر عليه السلام أنها قد حلت، فبين الحديث أن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرا مخصوص في غير الحامل، وأن قوله تعالى وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن عام في غير المطلقة، لأن هنا هذا المعروف أن أولاة الأحمال هذه تخصيص من عموم الذين يتوفين يتربصن أربعة أشهر وعشر، إلا الذين يتوفين وهم أولاة أحمال. طب الذين يتوفين وهم مثل الذين يتوفين، طيب تطلق أو من زوجها وهي من أولاة الحمل، فالحق بين هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا عام في المطلقة كما هو في المتوفى عنها، وذكر عدة أمثلة في هذا. ولكن نقول هنا أن تتبع التفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآن كما قال أمر فيه تنطع وتكلف ولا يمكن أن يأتي به أحد على التمام وعلى وجه الصحة التامة، لأن يعني ليس هناك قدرة على أن نأتي بكل الأحاديث فنتبعها بآية في القرآن أو في كذا، إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح. يقول فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه ولا العلماء الراسخون في العلم، وقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به إلا على التكلف المذكور. ولذلك هذا الأمر هذا المأخذ يعني مأخذ محدود، ويمكن أن يرجع ببعض الأحاديث إلى ما جاء في القرآن فيبنى عليها الحكم سواء بالقبول أو كما حدث في موضوع المبتوتة، قد يكون هناك معنى عام يأخذ به المجتهد سواء بالقبول أو بالتوقف في الحديث أو كذا، كما جاء في حديث عائشة مثلا عن ولا تزر وزر وزر أخرى في حديث أبي هريرة وكذا. فنقول أن هذا التكلف في إرجاع كل تفصيل من تفاصيل السنة إلى قول أو كلية أو أمر موجود في الكتاب فهذا تكلف لا داعي له. وننتهي من هذا الدرس الآن إن شاء الله، ونلتقي في الدرس الثالث بعد المئة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.